وإن كنت أرى تباشير في العصر الحاضر باعتبار يمكن أعد نفسي يعني شبه محاضرة، يعني أدركت أن زمن كان طلاب العلم يحضرون في المساجد يحملون شعارا دخيلا في الإسلام، وهو اللفة اللي يسموها لمنيه، اللفة الصفراء على الطربوش الأحمر، هذا طالب علم. أما لحيته حليقة، بينما القرآن والسنة والمذاهب الأربعة تؤكد في إعفاء اللحية ما لا تؤكد مطلقا في الإمامة، خاصة هذه الإمامة التي وضعوها هؤلاء طلاب العلم. أنا أدرك ذلك الزمان، أما الآن فأجد القضية انعكست، لكن هذا الانعكاس يحتاج إلى تعديل. اليوم مظاهر الإسلام والتمسك بالدين للشباب المؤمن واضح تماما، أولا في إقباله على بيوت الله عز وجل، ثانيا في إقباله على التمسك بهذه السنة، بل بهذا الواجب، بل بهذه الفريضة بكثرة، يعني تبشر بخير، ولكن لما يستقيم على الطريقة، لأنهم لا يزالون يمشون في الطرقات غسرا كالكفار. ثم هذه اللحية قد يقالها بعض الناس أيضا تقليدا لمن يسمونهم بالعيديين وأمثالهم، لأنه في أوروبا أيضا في توجد هذه الظاهرة ولو بنسبة يعني أقل مما عندنا، ويمكن لبعض الشباب يفعلوها تقليدا أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.